وعاش أكثر الناس الوهم. وكنت قد ذكرت اليوم أن بعض أو أن آفة الطب في هذه الأيام أنه يذكر تفاصيل المرض بدقة شديدة، فصار من شأنه التهويل، تهويل الأمراض. ثم هو نفس الطبي الذي يحدد الأمراض ويهولها ويكثر من ذكر تفاصيلها، يقف عاجزا عن أن يصنع شيئا. حتى أنني قلت لأحد الأساتذة أنه قلت يعني عملت إيه؟ يعني إيه اللي جرى من السونار والأشعات والتحاليل وهذا التقدم المذهل في هذا الجانب؟ صاحبه علاج حاسم للقضية؟ في الآخر إيه؟ هو يعني يقول يعني كان قديما ينزف حتى يموت، واليوم ماذا يحصل؟ أيضا ينزف حتى يموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد أنني لا أريد أن نتبع هذه الطريقة، أن أنا أقول لك ها أنت حاسس بقسوة في القلب، تقول صح حاسس بقسوة في القلب وحاسس كمان بكذا وتقول لي وتعيش الوهم. لا أنا أريدك أن تتحسس أنت بنفسك حالة قلبك وتشخصها بنفسك وتذكر هذه الحالة بألفاظك. عايزين نبطل نقول كلمة مش عارف، نبطل الكلمة دي نهائيا. حال قلبك ايه؟ واللي هو في حاجة بس انا مش عارف حاسسها، مش عارف اسمها ايه. سميها اسم من عندك، سميها الضجر، سميها الزهق، سميها ما انا مش عايز اغششك برضو، سميها بلفظ من عندك، اخترع لها اسما، ثم ابحث لهذا المرض عن علاج. نحن نذكر أصناف كثيرة جدا من العلاجات. هناك أناس كما قلت كثيرا يكفيه أن يقرأ سورة قاف ترقق قلب أو يسمعها، وهناك آخر لابد أن يغسل ميتا لكي يرق قلبه، وهناك ثالث لابد أن يبيت في قبر لكي يرق قلبه. فالعلاج ليس موحدا، وإنما كل إنسان له علاج كما أن لكل مرض علاجا. هذه الأدوية والعلاجات تحتاج فقط إلى الصبر، إلى الصبر. ولذلك نعود إلى موضوعنا الذي نسير فيه، وهو كيف رب النبي أصحابه. وإنني أيها الإخوة كلما عشت في أوساط المسلمين في هذه الأيام وعرفت أخبارهم وسبرت أحوالهم، حقيقة صار عندي يقين ألا سبيل للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه الأمة إلا أن تربى الأمة مرة أخرى كما ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذه البداية ورب أصحابه، فلما رباهم هذه التربية النبوية التي ليس لها مثيل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رباهم هذه التربية صاروا الأمة التي فتحت الكرة الأرضية التي غزت الكرة الأرضية كالطوفان المكتسح الذي لا يقف أمامه شيء. كثيرا ما أذكر هذه الجملة أن هؤلاء الصحابة ارتقوا بإنسانيتهم إلى درجة المثالية، أو بمعنى آخر نزلوا بمثاليات الإسلام التي يسمونها مثاليات إلى أرض الواقع، فصارت المثاليات واقعا معاشا. وقد ضربنا لذلك أمثلة، والأمثلة أكبر من أن تحصى. تعالوا إخوتي للتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، واعتبر أن هذه التربية هي العلاج، علاج قلبك، علاج الأمراض النفسية والقلبية اللي عندك. أولا رباهم على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يوحى إليه صلى الله عليه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه مطاع بإذن الله. رباهم على أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إنني أقول اليوم، ولو أن المسلمين يعني يزعمون حب النبي ويزعمون طاعة النبي ويزعمون الدفاع عن النبي، إلا أنني أقول أن المسلمين يحتاجون إلى تجديد هذا الإيمان، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نحتاج إلى تأصيل وتجديد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، تجديد الرضا ورضيت بمحمد نبيا. نحتاج إلى هذا المعنى مرة أخرى، التربية العميقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة. وعلماؤنا متفقون على أن في قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله، يعني في كل رسول الله. لذلك في كتاب حجية السنة يقول الشيخ أن هذا المعنى أن أفعاله الجبلية سنة تتبع. واستدل كذلك أيضا بحديث لقد علمك، حديث سلمان، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال نعم. فنومه، أكله، شربه، لبسه، مدخله، مخرجه، جلسته، هيئته سنة. هذا المعنى نريد أن نربي عليه أبناءنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى الذي، النموذج الذي نريد أن تشخص إليه أبصارنا وتتجه إليه النماذج الإيمانية التي تريد أن تكون نماذج في الأرض. النموذج صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا يبقى أول حاجة لعلاج قلبك، انظر ماذا تركت من السنن، انظر فيما خالفت رسول الله، انظر ماذا جهلت من سنة النبي، انظر ماذا غاب عنك من سيرة وتاريخ حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا القرآن، والقرآن وحده. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية الصحابة على القرآن. لذلك دايما أقول لكل ولد يلتزم يدخل سبيل الدين، أبدأ بإيه؟ بالقرآن، حفظ القرآن وتعلم القرآن. سبحان الله العظيم. وأنا أقول أنه ينبغي لكل مسلم صغيرا كان أو كبيرا أن يبدأ بهذا المعنى، يبدأ بالقرآن تلاوة، يبدأ يقرأ قرآن، يتعلم يقرأ قرآن، يتعلم التجويد، نمرة واحد. اثنين حفظا، يبدأ يحفظ قرآن في البداية. ثلاثة يبدأ يفهم قرآن، يعني يتعلم التلاوة ويحفظ ويدرس معاني القرآن. زي ما قلت مثلا مختصر تفسير ابن كثير، مثلا تفسير السعدي، هذا تفسير سليم لا غبار عليه، يعني اقرأ وانت مسلم لتفسير السعدي كل قيادك ببساطة، لا بيدخل فيه إسرائيليات ولا عنعنات ولا حديث ضعيفة ولا حاجة خالص. ادخل في تفسير السعدي واقرأ. لقد فوجئت في مجلس قال الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وسأل يعني إيه مكاء وتصدية؟ ما يعرف يعني إيه مكاء وتصدية؟ ما يعرفش. ونلف بالدور يعني إيه مكاء وتصدية؟ ولم نجد من يعرف يعني إيه مكاء وتصدية. سبحان الله العظيم. يعني لما أنت قرأتها في وردك ما استغربتش أذنك كلمة مكاء وتصدية؟ تقوم راجع لتفسير بمنتهى البساطة في لحظة واحدة في دقيقة واحدة، ترجع للتفسير أو للكمبيوتر يعني إيه مكاء وتصدية؟ صفيق وتصفير، وخلصت القضية وعديها، خلصت خلاص، عرفت يعني إيه مكاء وتصدية. وهكذا وانت بتقرأ القرآن. ده أنا بقول إن في ناس لما نقول قل أعوذ برب الفلق يعني إيه الفلق؟ يعني إيه غاسق؟ يعني إيه وقب؟ ما يعرفش. دي سورة الفلق. لذلك يجب أن نتعلم القرآن، نتعلم قرآن، نقرأ تفسير قرآن عشان تبقى فاهم وانت بتقرأ بتقرأ إيه. يبقى أول حاجة نتعلم التجويد، الإدغام والإخفاء والإقلاب والإظهار والغنة والإشمام بلاش الحاجات الكبيرة دي، خليك بس مجرد التلاوة الصحيحة للقرآن على يد الشيخ. اثنين، أن نحفظ ولو كل يوم آية واحدة. كنا زمان نقول كل يوم صفحة ربع، بقى نقول كل يوم صفحة، التنازلات من جملة التنازلات، كل يوم نص صفحة، كل يوم خمس آيات، كل يوم ثلاث آيات، كل يوم آية. بس احفظ، ابدأ احفظ. زادك الذي يعيش داخلك القرآن. القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يربي الصحابة على القرآن. ووقفنا مع هذه الوقفة الطويلة في اللقاء الماضي حتى أنني سألت شيخنا الشيخ وليل جزاه الله خيرا، قلت له يا شيخنا يعني هل الناس ملت من كثرة تفسير سورة العلق؟ يعني زهقتوا مني ان العملية طولت؟ انا ما حسيتش، لان كان الكلام عن ربنا. فالشاهد ايه؟ ان القرآن لما نتربى على القرآن بقى ونفهم معاني القرآن، وزي ما قلت في الحلقة الماضية ان نبدأ نقرأ القرآن او نقرأ تفسير القرآن او نتربى على القرآن حسب ترتيب النزول. فبعد ما نخلص ترتيب سورة العلق ندخل على سورة المدثر، وندخل على سورة المزمل، وقيام الليل والعبادة، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل. انقطع إليه انقطاع، الانقطاع لله والتفرغ لله. واذكر اسم ربك وذكر الله. ومنها ننطلق إلى تعلم التوحيد، توحيد الربوبية. وقد استغرق فيه كلامنا في سورة العلق، ثم توحيد الألوهية. أيها الإخوة، دعوني أقول جملة واحدة، أنه باستقراء آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن هذا الدين، دين الإسلام، يقوم على أصول. منها أو أولها وأهمها مطلقا قولا واحدا، ألا يعبد إلا الله. ثانيا، ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذان الأصلان كان في البداية، ألا يعبد إلا الله بالمعنى العام الشامل للعبادة. ما معنى العبادة؟ قل لي أنت، قولي لي أنت بسألك، أنت جاوبي، أنت ردي، أنت ما معنى العبادة؟ العبادة اكتب هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة. أقول تاني؟ طب ادفع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العبادة هي ها اكتب كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطن، هي دي العبادة. العبادة دي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة لا تجوز إلا لله وحده. وإذا صرف شيء مما يجب لله لغير الله بهذه النية بنية العبادة صار هذا شركا، شرك. والشرك هو الذي جاء الإسلام لحربه، بل كل الرسالات كل الرسل بلا استثناء جاءوا ليقولوا لقومهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وخلي بالك اعبدوا في 13 سنة الأولانيين ما كانش في حاجة إلا نادرا من التشريعات، كان في اوعى تفكر ان ما كانش في تشريعات خالص، كان في تشريعات وهقول لك عليها ان شاء الله باذن الله تعالى. كان في تشريعات في مكه مثل حرمه الاكل، حرمه اكل ما لم يذكر اسم الله اسم الله عليه، وهذا مرتبط بالتوحيد ايضا، مرتبط بالتوحيد ايضا. فالشاهد ايه؟ ان الامر بالعباده في بدايه الدعوه كان الامر بالتوحيد. ولذلك تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدون. والتوحيد المقصود هنا توحيد الإلهية، قلت لأن المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، كانوا يوحدون توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فتوحيد الربوبية كان مستقر عنده، إنما كان الإشكال عندهم في توحيد الإلهية. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. سبحان الله العظيم، شيء عجيب أن يتواصوا بأن يصبروا على آلهتهم. تعجبوا أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الآلهة. أنا قلت لك كان على الكعبة معلق على أركان الكعبة من الخارج فقط 365 صنم، لكل قبيلة صنم ولكل شخص صنم. المشركين عشان اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا حب أن نتغير إلى حال ترضيك. كنت بتكلم النهاردة عن الصدق، فعلا أنت عايز تتوب؟ مش باين والله، والله ما باين عليك أنك عايز تتوب. أنت راضي باللي أنت فيه ده؟ لسه النهاردة بكتب في مدرسة الحياة أصل جديد، أنا لا أريد أن أحل مشكلة المرأة لأنني معجب بالمشكلة. هو ده منطق الناس النهاردة، أنه هو مش عايز يحل المشكلة لأنه معجب بالمشكلة، هي المشكلة نفسها عجباه، المشكلة نفسها عجباه وعايزها تفضل كده مشكلة، مش كده خلوه ده، عايزها تفضل مشكلة. حل المشكلة يا عم وخلصنا، مش عايز يحل المشكلة لأنه معجب بالمشكلة. الشاهد إيه؟ أن كثيرا من الناس حياته هكذا. أنا كنت بقول أن في 365 صنم، شوف مناسبة الكلام إيه، أن 365 صنم، كل قبيلة لها صنم وكل واحد له صنم، لدرجة أن العربي كان إذا سافر ونزل بأرض فضاء أتى بأربعة أحجار، انتقى أحسنها فجعله إلها واستجمر بالثلاثة الباقية. استجمر يعني مسح برازه بثلاث احجار، واحسن حجر الحجر اللي هو لقى شكله حلو ولونه حلو وحجر كده يعني لون يعني نظيف املس، يبقى خلي ده اله. تخيل انت بقى انه في الصحراء يدور له على اله، هذا العربي الذي كان يعبد الأحجار بهذه الطريقة يجيب شوية عجوة يعمل صنم من عجوة ولما يجوع يأكله، يأكل يأكل ربه، يأكل إلهه اللي بيعبده. هذا العربي تغير وصار موحدا يحب الله ولا يشرك به شيئا. تخيل انت يلي بتقول لي مش هقدر اتغير، مش هينفع، صعب صعب صعب. هو ايه اللي صعب؟ هو ايه اللي صعب؟ ده انت مسلم، ده بنقولكش حاجه غير بطل معاصي. مش قادر يبطل يبص للنسوان، مش قادر يبطل يكذب وينافق، مش قادر يبطل ياكل حرام، مش قادر يبطل نوم عن صلاة الصبح. دي كلها بالنسبة لنقلة الصحابة يعني أشياء يسيرة جدا جدا إلى أبعد حد. نقلة الصحابة من شرك إلى إسلام، ونحن نطالبك فقط نقلة من معصية إلى طاعة، إنك تبطل بس معاصي، بس إنك تبطل شهوات هفوات تفاهات. فعلاج الأمور دي في منتهى السهولة فقط إذا اتسمت بالصدق. ارجعوا إلى كتابنا في السيرة مدرسة السيرة النبوية، عالجت فيه قضية لماذا تأخر زواج النبي. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 سنة. أنا مش سامعك، صوتك مش واضح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر زواجه إلى سن 25 سنة، ولم يكن هذا من عادة العرب. كان من عادة العرب أن يتزوجوا سن 11 سنة 13 سنة 15 سنة، دي عادة العرب، عادتهم كده أنهم يتزوجوا في هذه السن. تأخر الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه ينتظر إلى سن 25 سنة، دي عجيبة من العجائب. ليه؟ كنت أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يكن فقيرا. الفقر المدقع الذي لا يمكنه من الزواج، وخصوصا أن أمر الزواج كان سهلا ميسورا، وخصوصا أنه كان من عائلة مرموقة، وهو نفسه كان شخصا مرموقا، كان يطلب، كان يتمنى، لا يرده أحد. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نفسه كان غير مسقل بهموم الجسد. أصحاب الأرواح الظامئة إلى الحق لا ترضيهم ولا تشبعهم كنوز الدنيا. دي من الجمل اللي موجودة في الكتاب، ها؟ لا تشبعهم كنوز الدنيا إذا ظمئوا إلى الحق، ولا تشغلهم نساء الدنيا إذا كانوا يبحثون عن غاية. الرسول ما كانش مشغول بقضية الجسد أبدا ولا أي وقت من حياته صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول ان مشكلة الناس النهاردة الانشغال بهموم الجسد. صار الناس مثقلون بهموم الجسد، مأكل وملبس ومشرب ومنكح ومركب ومسكن. هذا الانشغال هو الذي شتت الهموم وصعب التوبة. لو أن الإنسان انشغل بالله وحده وأما وجهه إلى الله وحده، توجه وجهة واحدة لانتهت القضية. الشاهد نرجع تاني، كيف ربى النبي أصحابه. واحد، التربية على أنه رسول الله قدوة. اثنين، القرآن والقرآن وحده، تعلم التلاوة والحفظ ودراسة المعاني. ثلاثة، احنا بنقول بس التربية المفروض بقى صراحة كان التوحيد يجي الأول. التوحيد أول حاجة، التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وانتهينا منه في الحلقة الماضية، توحيد الألوهية. وقلت ان توحيد الألوهية يرتكز على أصلين. الأصل الأول، ألا يعبد إلا الله. ثانيا، ألا يعبد الله إلا بما شرع. الله جل جلاله ذكر أركانها في سورة الأنعام، وسورة الأنعام سورة مكية، وإن كان فيها كثير من أنواع التشريع، لكن اسمع في الآية 14، الآية 114، الآية 162 من سورة الأنعام. أولا الآية 14 يقول سبحانه وتعالى، اسمع، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الله، سياق هذه الآيات سياق رائع وكل كلام الله عظيم، لكن أنا عايزك تطلع المصحف وتقرأ الآيات دي. عايزين نصلي بالآيات دي الليلة دي، الربع ده اللي هو أوله، أول ربع بعد النص الأولاني من سورة الأنعام اللي هو أوله، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم أصلح قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم دواء قلوبنا يا رب. آمين. القرآن يا أحبتي، القرآن العظيم دواء. وأنا قلت قبل كده أنا عايزك تنزل القرآن على قلبك دواء. عارف السأسأة؟ تسأسأ على قلبك نقطة نقطة على مواضع الألم، على مواضع المرض. القرآن أول آية قلناها اللي هي قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هي دي أن تتخذ الله وليا، الولي الناصر المعين الحبيب، ولي تحب ربنا من شغاف قلبك، عايز أعلمك تقول بحبك يا رب، بحبك بحبك، نفسي يا رب تدخلني الجنة عشان أنظر إلى وجهك الكريم، أنا بحبك يا رب، يا رب حبني وساعدني على حبك يا رب، تحسها تستطعمها تتلذذ بيها تستمتع بمعانيها. توحيد الربوبية توحيد في الحب، لما تحبه. والكلام الجميل المهم اللي قلناه في اللقاء الماضي ان الأنس بالله، الأنس بالله غنى، لما تعيش الأنس بالله تعيش غني. يعني ايه غني؟ عارف يعني يبقى واحد غني حب، شبعان حب، ممتلئ حب، مش محتاج يحب تاني. يا ما نساء النهاردة، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم ارعى أرامل المسلمين، اللهم إني أسألك أن تؤنس وحشة المحتاجين. لما تقول محتاج أحب أو أتحب، الله، حب ربنا، عيش الحب مع ربنا. الشباب الضايع النهاردة في قضية الحب، يا ابني يا ابني حب ربنا، يا ابني عيش الحب مع ربنا، عيش معاني الحب مع ربنا. عارف لما تعيش معاني الحب مع ربنا وانت بتقرا كلامه، بتحب ربنا وانت بتذكره، قلت المعنى ده في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تذكر كده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، وانت بتقول تقول يا رب انت بتحب الكلمتين دول يا رب، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، طب انا بحبك وهقولهم عشان انت بتحبهم، فانا بقول لك اللي انت بتحبه يا رب، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما تقولهم بالمعنى ده انك بتقول لربنا اللي ربنا بيحبه، حاسس يعني ايه ربنا بيحب ده، هتبدأ الطاعات كلها تتوافد على هذا المعنى، ربنا بيحب ايه تاني، بيحب ايه، وتبدأ تحب اللي بيحب ربنا وتعمل اللي ربنا بيحبه وتتقرب اليه، يا رب انا بعمل لك اللي انت بتحبه يا رب عشان بحبك يا رب. لما تعيش المعنى ده، معنى عظيم جدا في أغير الله أتخذ وليا. الآية الثانية أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، في الأنعام برضو 114. الأخيرة في آخر السورة، اسمع كده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الآيات العظيمة دي، الآيات الجليلة دي، الآيات الرائعة مبهرة، والحمد لله إن ربنا الله. إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا نقول له إيه، ويعلمنا نحبه إزاي، ويعلمنا نعيش له إزاي. سبحان الله العظيم، شيء جميل. احمد ربنا على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. احمد ربنا على إن ربنا الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبير. الحمد لله إن ربنا هو الله. ربنا بيعلمك إنك تقول له يا ربي يا سيدي يا مولاي يا حبيبي، أنا كلي لك، أنفاسي روحي حياتي عملي أكلي كلي لك، نبضي لك أنفاسي لك حياتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أول واحد. شوف الحب، قلنا قبل كده توحيد المحبة، توحيد الحب ألا أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. إن يبقى ربنا وربنا بس، الله والله وحده، الله ولا أحد مع ولا أحد غيره. هو ده التوحيد، الحب والخوف من ربنا وقوة الرجاء في وجه الله. التلات معاني دول، الحب رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحه. لا مش بس كده التوحيد يا جماعة، التوحيد التوكل على الله. والتوكل قلنا قبل كده ان مش معناه ان انا توكلت على الله ان هو يشفيني من المرض ده، يعني لو ما شفنيش يبقى ان انا بفرض بتوكلي ان يشفيني. لا لا لا، ده التوكل يلتئم من معنيين، التسليم والتفويض، ان اسلم الامر الى الله وان ارضى بما قضى الله. هو ده التوكل، يبقى انا راضي باللي ربنا قضاه. التوكل على الله، الإخبات، الخشوع، الذل لله. أحد السلف بيقول جئت للدخول على الله فوجدت على كل أبوابها زحاما، فأتيت باب الذل فلم أجد عليه أحد. سبحان الله العظيم، باب الذل، الذل لله. وإن شاء الله بإذن الله تعالى الأربع بقى، الأربع الجاي بقى إن شاء الله بإذن الله تعالى في كيف هنتكلم عن قضية الذل. إن ربنا لما يحب عبد والعبد ده ما يذلش، الله القهار يبتليه بما يذله. الشاهد، وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا المعنى لما علمه رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، لأصحابه، اللي هو التوحيد، توحيد الألوهية بعد تمكن توحيد الربوبية من القلب. احنا قلنا توحيد الربوبية هو اللي بيجيب الذل، بيجيب الفقر، بيجيب الحاجة، بيجيب الاضطرار، توحيد الربوبية. فهذا التوحيد من مقتضاه ألا يعبد إلا الله، عدم تعلق القلب بغير، ألا يتعلق القلب إلا بالله. هو ده التوحيد الإلهي، أن يتعلق القلب بالله وحده، في هم الرزق، في هم الشفاء، في هم دفع أذى الناس، في كل شيء لا ترى إلا أن الله وحده هو الذي يقدر على ذلك. هو ده توحيد الإلهية، إنك أنت ما تحبش حد أيا كان حاجة كحبك لله، ما تخافش من حد من حاجة كخوفك من الله، ما ترجوش وتأنس وتطمئن إلى شيء غير الله. قال الملك جل جلاله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ما تطمنش للفلوس، وقصة الفلوس دي محتاجة قعدة، محتاجة تعليق جامد على الناس اللي عنده 16 مليون دولار ومديهم لحد يتاجر له بيهم. حاجة عجيبة، حاجة مشكلة. عبادة المال، اللي مطمن ان عنده فلوس والفلوس دي بتدر عليه دخل، او عنده سلطة والسلطة دي بتحميه من كذا، او عنده وجاهة اجتماعية معينة الوجاهة دي بتأمن له كذا، انه عامل لولاده، مطمن لشيء، هذا الاطمئنان الى هذا الشيء هو ده الرجاء في غير الله. شرك. قوة الرجاء في وجه الله ألا يطمئن قلبك إلا بذكر الله، تبقى مطمن جدا أن الله غني، خزائنه مملوءة لا تنفد أبدا، تبقى مطمئن جدا أن الله قوي، قاهر فوق كل قوي. أنا ما رضيتش بس أوسع في السيرة وأتكلم عن تفسير المدثر والمزمل ونمشي كده واحدة واحدة، صعب يبقى مش هنخلص، عايزين ناخد خطوة في السيرة. لكن في المدثر: وربك فكبر، يعني استعن بالله الأكبر على كل هؤلاء الصغار، على كل الأشياء الصغيرة، فهو الأكبر جل جلاله. الله أكبر، الله أكبر كبيرة. رسول رب الصحابة على المعاني دي، مش كلام وإنما تربية عملية في المواقف. فبدأ بالصحابة بأن نفوا حسا وواقعا كل ما يضاد التوحيد. بمعنى ايه؟ العلماء يقولوا في القاعدة الفقهية: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. يعني ايه؟ يعني انا عايز اتوضى وفي ماء نجس، الماء النجس ده معدوم شرعا، ما ينفعش الوضوء به، يبقى كالمعدوم حسا، يبقى مش موجود، يبقى المية دي مش موجودة. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فالشاهد ايه هنا؟ ان هذا المعدوم شرعا حين تريد شيئا لا يقدر عليه الا الله. مثلا واحد ما بينجبش، اللهم اجبر خاطر المحرومين وارزقهم الذرية الصالحة، اللهم ارضهم بذرية تسعدهم يا رب يا رب. واحد مريض ومحتاج يشفى يا رب، أنت الطبيب فاشف كل مريض مسلم يا رب. واحد يريد شيئا لا يقدر عليه إلا الله. واحد يريد أولاد، واحد يريد مال رزق حلال، واحد يريد أن يشفى، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فهنا كل الناس معدومون شرعا. اوعى تقول يا سيدنا الحسين اديني ولاد، اوعى تقول يا سيد يا بدوي جوز لي بنتي، اوعى تقول يا ابراهيم يا دسوقي عايز اسافر اجيب فلوس. قول يا رب، ويا رب بس. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هو ده كلام ربنا في القرآن اهو. احنا بنقول ان الأولياء على رأسنا من فوق، لا ننكر فضلهم ولا حقهم، وخصوصا آل بيت النبي دول أسيادنا وأئمتنا وأحبتنا، هؤلاء أحبتنا، هؤلاء سيدنا الحسين وستنا السيدة زينب والسيدة فاطمة، آل بيت النبي سيدنا الحسن وغيره، هؤلاء سادتنا وأحباب قلوبنا، وحبهم من الإيمان، ما نقدرش ننتقص قدرهم. لكن احنا بنتكلم في قضية تانية تماما، ألا يسأل إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإن قلت لي وسطة أقول لك في الدعاء ربنا قال لك ما تجيبش سيرة الوصايد، وإذا سألك عبادي عني فإني شهد. نفوا حسا وواقعا كل ما يضاد التوحيد. وأنا قلت لكم التربية النبوية، سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما ربى الصحابة كان بيربيهم قاعد لهم بالوحدة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه على إثر سماء فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. شفت ازاي؟ على اثر سماء، على اثر مطر. السماء امطرت في الليل، لما السماء امطرت صبح على طول الرسول ينبه الصحابة اوعوا تقولوا ان دي نوت كذا، لا، قولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته. هو ده ان احنا بنقول ان الصحابة نفوا حسا وواقعا، حسا وواقعا، في الواقع نفسه نفوها، شالوها، لغوها، انتهت الشركيات، ما بقاش في اصنام موجودة لا أمام أعينهم ولا في داخل أذهانهم ولا في داخل قلوبهم، انتهت قضية الشرك حسا وواقعا، بقى كل شيء ينسب إلى الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحانه. هي دي اللي أنا عايزها، أن ينتفي في حس ابنك، أن ينتهي في حسك أنت أولا، ثم في حس ابنك وزوجتك أن هذا المال مالك، هو مال الله، رزقكه الله وأمرك بتصريفه في مصارفه الله، وسيحاسبك عليه الله. هي دي، أن ينتفي حسا وواقعا كل أسباب الشرك، كل كلمات الشرك، لدرجة إيه؟ إن لما يجي واحد يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نستغيث بك من هذا المنافق، يقول إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله. شفت تطهير اللسان من كلمة، يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. شفت إزاي؟ هكذا تطهير اللسان من الكلمات التي تحتمل معنى الشرك. حتى شوف لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، هلا قلت ومن يعصي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نمرة واحد، نفوا حسا وواقعا كل ما يضاد التوحيد. اثنين، اعتقاد أن الله هو المتصرف المدبر لأمور الكون، اتربوا على كده. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كل شيء في الكون قدر، عشان كده من الأخطاء التي تخالف العقيدة كلمة صدفة، إن قابلت فلان صدفة، أنت ما قابلتوش صدفة، ده قدر، قابلته قدرا. سمعت كلمة كذا صدفة، ما سمعتهاش صدفة، ده قدر، سمعتها قدرا. أصلا أنا عملت كده جت معايا صدفة، مش صدفة، ده قدر، ربنا قدر هذا. مفيش قانون الصدفة في حياتك. الناس اللي بيعتقدوا قانون الصدفة وإن الصدفة خير من ألف ميعاد، ما مش صدفة، ده قدر. الله قدر إنك تقدر تمشي وإنك تخرج وإنك تروح وإنك تقابل وإنك تعمل وإنك تقول وإنك تسمع وإنك تحضر وإنك، كله قدر، كل شيء مكتوب، حياتك مكتوبة بالثانية، باللحظة، بأقل من اللحظة مكتوب هتعمل إيه في كل حركة وسكنة في حياتك، مكتوبة قبل أن تخلق، كل هذا مكتوب وقدر، يجري بقدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، دي أركان الإيمان بالقدر. فاعتقدوا أن الله هو المتصرف المدبر لأمور الكون، بمعنى أن الإنسان لو أوذي ومش عارف بالمناسبة ينفع أقول ولا ما ينفعش، أن عشان الحتة دي، أن الله المتصرف المدبر لأمور الكون، وهتيجي معانا أيضا، استقر ورسخ اليقين في قلوبهم أن المخلوقات البشرية إن هي إلا أدوات لقدر الله، وكأنها حين تضرهم فإنما تضرهم بشيء من قدره، إنما تضرهم بشيء قدره الله عليهم وكتبه لهم، فلا ملجأ من الله إلا إليه. عايز أعلق على الحتة دي، إننا يوم الاثنين الماضي دعيت إلى حل إشكال في إحدى قرى القليوبية، ورحنا للراجل اللي ابتلي ابن ابنه، واتفقنا مع انه يسامح، وكان الكلام في القضية دي كانوا بيلعبوا الاولاد القصة تحت شجر التوت، حدفوا طوبة نزلت على دماغ الواد التاني، نفترض انه مات. الراجل بعد ما اتفق معنا انه هيسامح ويتنازل وتنزل عن القضية وتنزل عن الفلوس، رجع في كلامه الله يهدي، وانا بأناشد لليلادي اتق الله يا راجل، خليك راجل، خليك عند كلمتك وما ترجعش في كلامك. الشاهد ايه بس اللي عايز اسوقه، الانسان لما ينظر للقدر، الكلمتين اللي احنا قلناهم دول، ان الصحابة رضوان الله عليهم لما تربوا على هذا، والمعاني دي الست نقط اللي انا بقول عليهم دول، نفوا حسا وواقعا اعتقاد ان الله هو المتصرف، استقر اليقين في قلوبهم ان الله هو المحيي المميت الذي يضر وينفع سبحانه، الرزاق ذو القوة المتين المدبر المشرع بيده كل شيء، استقر في قلوبهم ان المخلوقات هي ادوات لقدر الله، ان رسول الله رب هؤلاء الصحابة على هذه الاعتقادات سلوكا عمليا لا معرفة ذهنية، ألا يخشوا إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله. المعاني دي لما فعلا راجع تجد أن محمد الفاتح أبو مراد الثاني ربى عليها جيشه قبل أن يفتح القسطنطينية، تجد نور الدين زنكي، نور الدين محمود ربى عليها جيشه قبل أن يفتح بيت المقدس. هي دي العقيدة اللي تربى عليها أمة، هذه الأمة تنصر. لكن لما تبقى الأمة تجهل هذه العقائد كيف تنصر؟ كيف تنصر وهي لا تعرف ربها الذي ينصر؟ ولا ينصرن الله من ينصر. إخوتي، هذه العقائد مش بنذكرها كعلم شرعي فقط، وإنما أن تطبق واقعا، أن يستقر في قلبك أن الله هو المصرف المدبر لأمور الكون. يعني لا تنتقل قدم عن قدم ولا ساق عن ساق ولا يوضع شيء ولا يرفع إلا إذا قدر الله ذلك. العلم الله يعلمه أصلا. اثنين، الكتابة، الله كتبه، كتب أن هذا سيكون. ثلاثة، المشيئة، أن يشاء الله ذلك. أربعة، الخلق والإيجاد، أن الله يوجد ذلك. اعتقادك كده يبقى اللي ضربك ده ضربك بقدر الله، اللي قتل الواد ده أو ضيع عينه ده قدر. يعني ايه؟ يعني ينبغي الا احمل القضية اكبر من حجمها، ده من ربنا الذي قضى هذا. يا عم مرزوق، ربنا يتوب عليك ويهديك، والقضية بكرة روح اتنازل، اتق الله. وانا بتعجب واستغرب أن يحكم على طفل 10 سنين 10 سنوات، أن يودع في الإصلاحية 10 سنوات. بنناشد أن الولد ده لما يدخل 10 سنوات عشان إيه؟ عشان بيلعب مع واحد فغلط. صعب. فأنا أناشد كل من يستطيع التدخل لحل هذه القضية وإنقاذ هذا الطفل. وأنا ما أعرفش التاني للأسف الشديد، يعني أنا ما أعرفش الجاني، أنا أعرف بس المجني عليه، سبحان الله العظيم. ومع ذلك شوف المجني عليه صاحبي، ومع ذلك بأناشد حد ينقذ الجاني. ليه؟ لأن يعني هيبقى فيها شيء من اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا آمنا بالقضاء والقدر نقدر نسامح، نقدر نصبر، نقدر نرضى، نقدر. لو رسخ في قلوبنا الإيمان بالقضاء والقدر نقدر نرضى أن هذا قدر الله، ولا لم يكن يمكن أن يرد هذا القدر. يا إخوة، أنا أحدثكم عن نفسي، أحيانا يعاني الإنسان من ظلم ما أو أذية من أحد البشر ويقول لن أسامح، مش أسامح، ما أقدرش أسامح، وخصوصا إذا كان الجاني ما زال يعني أقول عليه إيه؟ لكن في النهاية والله كده الإنسان يرجع ويقول لا، ده مش هو، إنما سلط علي بذنوبي فمن توبتي أن أسامحه. مسامح ويا رب سامحني، متنازل ويا رب اعف عني. هي دي المعنى لما ترى حقيقة الأمور. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. دايما ترن في دماغي كلمة سعيد بن جبير لما أراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن يقتله، فقال إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. نفسي أقول له قصة سيدنا سعيد بن جبير دي كلها على بعضها مرة كده، بس مش في فضفضة، ما عرفش هيبقى إيه، بس تبقى حاجة كده يعني نسميها مواقف العلماء ولا حاجة. لأن سعيد بن جبير هرب من الحجاج بن يوسف الثقفي سنة وهو يدور عليه في مكة، يروح المدينة يحصله في المدينة يفر إلى، ولحد في الآخر ما جوله البيت وكان موجود في البيت هو وابنه بس، فقال ابنه يا أبتي أهرب، هؤلاء جنود الحجاج. قال يا بني والله لقد هربت حتى استحييت من الله، وما بقاء أبيك بعد 50 سنة. أنا عندي 50 سنة كفاية كده، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد إيه؟ قال وما بقاء أبيك بعد 50 سنة، لقد كنت وصاحبان لي، فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. قال له أنا خلاص كفاية كده، هعيش إيه بعد 50 سنة؟ خلينا نموت بقى ونرتاح يا رب، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. الشاهد ايه؟ ان سعيد بن جبير اخذوه وهو بمنتهى البساطة استسلم للقدر، عارف انه هيموت، وراح للحجاج، ولكن قال للحجاج كده، قال له انت بتظلمني انك تقتلني، انت ظالم انك بتقتلني، لكن ربنا مكنك انك تمسكني وقدرك انك تقتلني، ربنا مش ظالمني، انا استاهل اتقتل، بس انت ظالم. فالله جل جلاله هو هي دي النظرة، ان الله استعمل الحجاج لقتل سعيد ولم يظلم سعيد. سعيد ابن جبير رضي الله عنه اعتقاده كده ان ربنا ما ظلموش، سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ استقر اليقين في قلوبهم ان الله هو المحيي المميت، أنه ليس أحد ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، علموا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، أنه المدبر سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر أمور العباد وأمور الكون وأمور الخلق، وأنه المشرع سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. ولذلك استقر ورسخ اليقين في قلوبهم أن المخلوقات كلها، في سبع هجم عليك، في كلب، في ذئب، في إنسان أذاك، المخلوقات كلها إن هي إلا أدوات لقدر الله. السماء والأرض والجبال والبحار والطيور والحيوانات والأسماك والبشر، كل الكون في قبضة الله، أدوات لقدر الله. كأن هذه الأشياء حين تضرهم إنما تضرهم بشيء قدره الله عليهم وكتبه عليهم. يبقى ربنا قدر إن فلان هتصدمه سيارة ويموت، ربنا قدر السيارة دي إيه نوعها، إيه ومين اللي سيئها وفين، وظروف وملابسات الحادث ككل مكتوبة بالتفاصيل، قدر. فلا ملجأ من الله إلا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذه العقيدة عمليا، لا معرفة ذهنية. آتت هذه العقيدة ثمارها حين أصبح الصحابة لا يخشون إلا الله، لا يتوكلون إلا على الله، لا يلجؤون إلا إلى الله، لا ينتظرون شيئا إلا من الله. هو ده اللي عايزين نتعلمه بقى بعد توحيد الربوبية، ألا نعبد إلا الله. إنك ما تنتظرش حاجة من أي حد إلا بإذن الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. احفظ الآية دي وخليها سياق حياتك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. ما تستناش إن فلان يخدمك، فلان ينفعك، وفلان يجيب لك. فلان في قبضة الله، رأسه وقلبه وعينه ولسانه ويده في قبضة الله، والله هو الذي يسير. الشطر الثاني في توحيد الإلهية ألا يعبد الله إلا بما شرع، وده اللي النبي رب عليه أصحابه من البداية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن من البداية أن تريد أن تعبد الله تعبد ربنا باللي ربنا قال عليه. قال صلوا بالطريقة الفلانية، اذكروني بالطريقة الفلانية، تصدقوا بالطريقة الفلانية. يبقى ليس لأحد أن يفتئت على الشرع، أن يقترح على الله، أن يفعل شيئا يستحسنه. قالوا من فعل شيئا واستحسنه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني لما تقول إن في حاجة كويسة، البدعة في الدين في حاجة كويسة، دي كويسة، يبقى والنبي ما قالش عليها، يبقى أنت بتزعم من النبي ما بلغش الرسالة، لأن الرسالة فيها كل حاجة كويسة. الأمثلة كثيرة، ما تبتدعش. ويقال لك أحيانا هو بيعمل حاجة غلط، ده بيعمله صح. هو ينفع ان انا اصلي المغرب 4 ركعات؟ ما هو خير، زودنا يعني، هي 3 ركعات خليهم 4 زيادة الخير. لا ما ينفعش، 3 يعني 3. الفجر 2 او الصبح 2 والظهر 4 والمغرب 3 ده شرع. انك تتوضأ غير انك تغتسل ده شرع. الوضوء له كيفية والغسل له كيفية تانية. الوضوء شرع لشيء والغسل لشيء اخر. ده دين تلتزم. هو كده اتعلم الصحابة من البداية ان من التوحيد الاستسلام لاحكام الله. ان الحكم الا لله. امر الا تعبدوا الا اياه. ذلك الدين القيم. قال لك التسبيح بعد الصلاة 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، وتمام 100 لا إله إلا الله. تسمع وتطيع وتنفذ بأدب ولا تفتئت ولا تتطاول على الشرع. يبقى أول حاجة التوحيد، 2 النبوة، 3 القرآن، 4 الإيمان بالآخرة. كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة بعد ترسيخ التوحيد وترسيخ النبوة هي إنشاء تصور الدار الآخرة. وكان هذا إشكال كبير. احنا قلنا التوحيد واجه إشكالا عند المشركين، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ والنبوة واجهت إشكال عند المشركين، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ الآخرة كانت أكبر إشكالها، أكبر تجل جاب العظمة وفركها ونفخها. أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذه بعد ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واجه هذه القضية على محورين. المحور الأول الرد على المشركين، وقد تكفل القرآن بذلك بكل التفاصيل. ربنا سبحانه وتعالى أجاب على كلام المشركين وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. سبحان الله العظيم. الإجابة بمنتهى البساطة. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في آية أخرى، قال سبحانه وتعالى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. لو أن الله جل جلاله أسقط السماء على الأرض أزالهما، هو خلقهم، ألا يقدر أن يخلقهم مرة أخرى؟ الإجابة جاءت في القرآن في كثير جدا من السور في أن الذي خلق أول مرة قادر على أن ينشئ الخلق مرة أخرى. قادر. الذي خلق من لا شيء قادر على أن يعيد من لا شيء سبحانه وتعالى. فلذلك كان الصراع في البداية مع المشركين على أنه هل سنعود مرة أخرى؟ نعم ستعودون مرة أخرى، سيخلقكم. وضرب لنا مثلا ها؟ ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى. أما الجانب الآخر وهو تربية من آمن بأن هناك يوم آخر على فهم وعلم كيف يعود، كيف يعود مرورا به. واحد، الموت في معناه الحقيقي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يبقى هيفهم المسلم، ودي عظمة الإسلام يا مسلمين، أنك إذا أسلمت في البداية فإن الإسلام سيخبرك عن كل شيء وتعلم كل شيء بمنتهى الوضوح. إزاي هتموت؟ الإيمان بالملائكة وأن هناك ملك اسمه ملك الموت يجلس عند رأسك ومعه حنوط وكفن للروح ومعه ملائكة يساعدونه. الإيمان بكده، لا لا، ده قبل الإيمان بكده رب الرسول الصحابة على أن لهم أجلا لا ريب فيه. سيأتي يوم هتموت، خلي بالك هتموت هتموت حتما. اللحظة التي قدر إنك هتموت فيها ستموت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت. يبقى القضية في الموت إن كل الناس هتموت. اتنين، أنه سيموت في الأجل المحدد تماما، مهما احترز، مهما أخذ بأسباب النجاة ستموت. دي نمرة واحد. اتنين، أنك إذا مت فلن تعود، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا كلا، كلمة واحدة، كلا. كيف ستموت؟ ملائكة تجلس عند رأسك ويبدأ ملك الموت هو الوحيد الذي يستخرج الروح من الجسد، والروح ستخرج من قدميك، من ساقيك، من ركبتيك، من فخذيك، من بطنك، من صدرك، من يديك، من ذراعيك، ثم تخرج تنزل من رأسك، ثم تخرج الروح من فيك. فإذا خرجت من الفم تبعها البصر، لذلك تلاقي الميت عامل كده، عينيه راحت ورا روحه وهي خارجة، شايف إيد الملك وهي واخدة روحه وطلعة، شخص ببصره زي ما بيقولوا. فإذا خرجت الروح الملائكة، شوف العلم هو الدين الإسلام وضوح كامل إيه اللي بيحصل بالضبط. الملائكة تأخذ، لا يدعونها في يده لحظة واحدة، يكفنوها في الكفن، يحنطوها في الحنوط، يصعدون بها إلى السماء. ثم الإيمان بالقبر. أنا عايز أقول الرحلة دي بسرعة جدا، ولكن أؤجلها إلى اللقاء القادم. الرحلة دي اللي هي الإيمان بالآخرة يعني إيه، وأثر الإيمان بالآخرة في عقيدة المسلم، في حياة الموحد، أثر إيمانك. أنا عايزك تعيش المعنى ده الأسبوع ده إلى اليوم الجمعة القادمة إن شاء الله. عيش المعنى ده، انك انت لازم هتموت، محدش مش هيموت. اتنين، ستموت في اجل محدد لن تتأخر عنه لحظة واحدة ولا جزء من الثانية. الوقت المحدد لك فيه انك هتموت فيه هتموت فيه. تلاتة، اذا خرجت الروح فلن تعود اليك ثانية. فيش فرصة تانية. عيشي المعنى ده معايا الأسبوع ده، عيشه عشان تستعد للموت إذا كنت ستموت. أنت جاهز؟ مستعد؟ استعد، استعد للموت إخوتي. نريد أن نقوم الليلة بسورة الأنعام ونتأمل آيات التوحيد. سورة الأنعام كلها على 8 ركعات، على 10 ركعات، وزعها كده واحدة واحدة، ويلا نصلي، نحفظ قرآن، نتعلم قرآن، نتلو القرآن، نعيش معنى الموت والاستعداد للموت. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.